وإن مما يسلي عن المصيبة ويهونها ويجلب الصبر بإذن الله العلم بأن تشديد البلاء يخص الأخيار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه، ومن وجد في دينه رقة خفف عنه. ومما يعالج به المرء المصائب الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، والاستعانة بالله سبحانه فيما أصابه من المصائب بدعائه والتضرع إليه بأن يثبت قلبه وأن يقوي يقينه، لأن قوة الإيمان بالله وقضائه وقدره تثمر الطمأنينة بما قضى الله تعالى. ومما يخفف عن المصاب أن يعلم أن المصيبة ثابتة لا قدرة له بتغييرها، وأن يقدر وجود ما هو أكثر منها. ومما يسلي المرء ويهون عليه أن ينظر في حال من ابتلي بمثل بلائه، فإن التأسي بالآخرين راحة عظيمة تخفف الحزن. ولذلك قيل: ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. وذكر عن أبي جعفر المنصور أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل، وهو فقير لا شيء له ولا معه، فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأة، ثم جعل يعدها ويمنيها أنه من بيت سيصير إليهم الملك سريعا، فحملت منه، ثم تطلبه بنو أمية فهرب عنها وتركها حاملا، ووضع عندها رقعة يعني كتابا فيه نسبه أنه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عباس، وأمرها إذا بلغها أمره أن تأتيه، وإذا ولدت غلاما أن تسميه جعفرا، فولدت غلاما فسمته جعفرا. ثم آل الأمر إلى بني العباس فسألت عن السفاح فإذا هو ليس صاحبها، ثم قام المنصور وسافر الولد إلى بغداد، فاختلط بكتاب الرسائل، فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصور، وحظي عنده وقدمه على غيره، فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة، فجعل الخليفة يلاحظه، ثم بعث يوما الخادم ليأتيه بكتاب، فدخل ومعه ذلك الغلام، فكتب بين يدي الخليفة كتابا، وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله، ثم سأله عن اسمه فأخبره أنه جعفر، فقال: من أين أنت؟ فسكت الغلام، فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما الخبر كيت وكيت. فتغير وجه الخليفة، ثم سأله عن أمه فأخبره، وسأله عن أحوال بلد الموصل، فجعل يخبره والغلام يتعجب، ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: أنت ابني. ثم بعثه بعقد ثمين ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج، وخرج الغلام ومعه ذلك الكتاب من باب سر الخليفة. ثم جاء إلى أبي أيوب فقال: ما أبطأ بك عند الخليفة؟ فقال: إنه استكتبني في رسائل كثيرة. ثم حصل بينهما كلام ومشادة، ثم فارقه الغلام بعد ذلك مغضبا، ونهض من فوره وسار إلى الموصل ليعلم أمه ويحملها إلى مكان أمر به الخليفة. ثم سأل عنه أبو أيوب فقيل سافر، فظن أبو أيوب أن هذا الغلام قد أفشى شيئا من أسراره إلى الخليفة وفر منه، فبعث في طلبه رسولا وقال: حيثما وجدته فرده علي. فسار الرسول في طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بئر وأخذ ما كان معه فرجع به إلى أبي أيوب. فلما وقف أبو أيوب على الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه، وانتظر الخليفة عود ولده إليه واستبطأه، فبعث من كشف خبره، فإذا رسول أبي أيوب قد لحقه وقتله. فحينئذ استحضر الخليفة أبا أيوب وألزمه بأموال عظيمة، وما زال تحت العقوبة حتى استصفى جميع أمواله، ثم قتله وقال: هذا قتل حبيبي. وكان المنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديدا، وكان صلة بن أشيم في غزاة ومعه ابنه، فقال له: أي بني، تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل. وعلى المسلم أن يعلم أن مما يخفف مصيبته أن يتفكر